يسأل في أحد أسئلته ويقول: هل عمليات التجميل حرام أم حلال مثل زرع الشعر وقصر الأنف؟ أما كل المرأة تعمل أعمال كل فيها الشعر، لكن ما فيها شعر تعطى يعني أدوية تكون شعر من يبات الشعر، هذا لا بأس، يبات الشعر مطلوب. أما كونها تعلق شعر أو تصل شعر أو تلبس المعروف هذا لا، هذا لا يجوز. أما يعود الدواء ينبت الشعر الرأس فلا بأس استعمال الدواء إذا كان الدواء طيبا وفي أسف مضرة ولا نجاسة، لا بأس الاستعمال. أما إذا كان الدواء في مضرة وفي نجاسة أو مسكت لا يستعمل. وأما التجميل الذي يتم من تغيير خط الله يعني يضع وشم في يديه أو في وجهه أو يعمل في وجهه شيئا ما تجوز قطع شيء منه وليس في خلل ليس في مرض مثل زايدة في قرحة في شيء جاواها وعادتها لا بأس. وهكذا تجميل الأسنان مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: لأن الله يغسله ويستغفره ويغسله ويستغفره يعني مثل مجيئة الحسن. المقصود أنه إذا غير خلق الله يتجمل هذا لا يجوز. أما إذا كان علة يجد مرض فعالجها ليسلم من المرض أو يتسمى أصابعه أو في الأنف المرض فعالجه ليسلم ويزيد في الجراحات أو السواد الذي نزل به أو الألم الذي نزل به فلا حرج في ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.